بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولدي، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله مع الشيخ سعد. الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني من المشاهدين لهذه القناة، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخير الدنيا والآخرة، أسأل الله أن يرضى عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بهذا الحديث أو ما يشغل الساحة، حديث الساحة هذه الأيام، ألا وهي قضايا ما يسمى بداعش واعتداءاتهم المتكررة على بيوت الله عز وجل وعلى الآمنين وعلى المعصومة دمائهم بالتفجير والقتل، الأمر الذي ما زالت آثاره ومظاهره قائمة يتعاطى معها الإعلام وكذلك يتعاطى معها ويتحدث فيها الأئمة والخطباء وكذلك العلماء في برامجهم الإعلامية والدعوية. الحديث فضيلة الشيخ عن داعش أشبع بحمد الله عز وجل خلال أوقات ماضية، من خلال سنوات ماضية، تحدث الناس عن خطورة هذا المنهج وعن مخالفته، وكذلك أوردوا النصوص الشرعية التي تثبت بطلانه. القضية فيما في الأسباب التي تجعل بعض الشباب يعني يتعاطفون مع هذا المنهج، وكيف نحمي أولئك الشباب الذين قد يلبس عليهم بطريقة أو بأخرى، خاصة في ظل هذا الانفتاح الإعلامي، كيف نحمي شباب المسلمين من هذا المنهج الضال المضل الذي يقود إلى تدمير الإسلام قبل أن يدمر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يحمي الأمة شر كل من أراد بها سوءا وشرا. إذا أراد الإنسان أن يحكم على أي توجه أو على أي تنظيم أو على أي حركة، ينبغي به أن يشاهد أربعة أشياء. أول ما يشاهده ما يتعلق بتوجهات كبار القائمين على ذلك التنظيم وتاريخ هؤلاء القائمين، من هم وما هي طرائقهم وما هو تاريخهم السابق وما الذي قدموه فيما سبق وما هي توجهاتهم العقدية والفكرية. وإذا نظرنا إلى القائمين على هذا التنظيم في السابق واللاحق، نجد أنهم فصيل من منشق من حزب البعث العراقي، ووضع يده في حزب البعث السوري في يد الصفويين، وبالتالي ينبغي أن نعرف حقيقة هؤلاء وتاريخهم. الأمر الثاني، النتائج المترتبة على هذا التنظيم وتوجهاته، ما الذي فعلوه فيما يتعلق بالعراق أو في سوريا أو في غيرها من البلدان، ما هي الآثار المترتبة عليهم والنتائج التي حصلت من فعلهم، ما قتله هذه التنظيمات من المعارضة السورية أضعاف مضاعفة لما قتلوه من غيرهم. عندما يكون هناك تسليم للبلدان السنية في العراق للحشود التي تريد إراقة دماء أهل هذه البلدان، حينئذ يعرف الإنسان أن النتائج التي يسعى إليها هذا التنظيم ليست متوافقة مع ما يريده رب العزة والجلال وما يريده الشرع. أما الأمر الثالث فالمتعلق بالممارسات التي يمارسها أصحاب هذا التنظيم. هذه التفجيرات التي تذكر كنماذج، لماذا التفجير في هذه الدول التي فيها أهل سنة من أجل أن يكون هناك أهداف يريدون تحقيقها تزعزع أمن واستقرار هذه البلدان، بينما البلدان الأخرى لا يعملون معها شيئا؟ حينئذ يعرف الإنسان أن ما يقوم به هؤلاء مخالف لما يظهرونه من إعلانات. والأمر الرابع أن الإنسان ينبغي به أن يشاهد الموقف فيما يتعلق بعلماء الشريعة الذين يسبرون الأمور ويناظرون حقائقها، فإن رب العزة والجلال قد أمر بالرجوع إلى علماء الشرع وأمر بمراجعتهم خصوصا فيما يتعلق بالفتن، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا نظرنا إلى هذا التعاطف الذي تذكر نجد أنه ينشأ من أحد أربعة أشياء. الأمر الأول ما يتعلق بإظهار أسماء براقة لماعة ينخدع بها الناس ويظنون أنها تمثل حقيقة الأمر. والناظر في التاريخ الإسلامي يجد أن هناك كثيرا من الحركات أظهرت أسماء جميلة ولكنها في آخر أمرها وفي حقيقتها تبين أن حقيقتها مخالفة لما كانوا يظهرونه سابقا. وكما تقدم أن حزب البعث كان يظهر أسماء رنانة في أوائل ما جاء، ثم بعد ذلك عند ممارسته وتسلطه أظهر وجها آخر غير ما كان يظهره سابقا. الأمر الثاني أنه قد يظهر بعض تصرفات هذا التنظيم على أنها انتصار وعلى أنها رفعة، وهي ليست كذلك، وإنما هذا من باب التمويه ومن باب إظهار الأمور بحقائقها، يظهرون أنهم هم الذين انتصروا وأنهم، وفي الحقيقة الأمر لم يزيدوا أنفسهم وغيرهم إلا خذلانا، وهم الذين فرقوا بين من يسعون إلى إصلاح هذه الأوضاع في مثل هذه البلدان، وهم الذين أجهضوا بعض المشاريع الخيرة الموجودة في هذه البلدان وسعوا إلى جعل أهل الإسلام تسفك دماؤهم باسم أنهم مرتدون لأنهم لم يكونوا معهم، فكان ولاؤهم ونظرهم فيما يتعلق بالانضمام إلى حزبهم وتنظيمهم ولا إلى الانتماء إلى دين رب العزة والجلال. أما الأمر الثالث من أسباب التعاطف فتلك الدعايات المضللة التي يبذلها أصحاب هذا التنظيم ومن يتعاطف معه، بحيث يظهرون دعايات كاذبة ليست صحيحة ويبدأون ينتقدون، يقولون مثلا: لماذا العالم لم ينكر الشيء الفلاني ولم ينكر الشيء الفلاني؟ وهذا ينبغي أن يلاحظ فيه عدد من الأمور: إما أن العلماء أنكروه ولكنهم أرادوا أن ينقصوا من مكانة العالم بناء على تدليس في الأمور، وإما أن العالم رأى أن هؤلاء يريدون أن يقاتلوا الدين على أنهم هم أهل الدين، ويقاتلوا أهل الإسلام والسنة على أنهم هم أهل الإسلام والسنة، وحينئذ العالم يرى أن كشف هؤلاء وبيان حقيقتهم أولى من أن نتحدث عن أولئك الذين أصلا لا يقولون نحن مسلمون ولا يقولون نحن سنة ولا يقولون نحن ننتمي أو ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين من يظهر للناس خلاف ما يبطنه، فهؤلاء يجب أن يكون موقفنا معهم صريحا وواضحا وجليا بخلاف أصلا من لم يقول من لم ينتسب إلى الدين ولم ينسب تصرفاته إلى دين الله عز وجل بحيث يظهر لكل من شاهده أنه مخالف للشرع غير موافق له. أما الأمر الرابع فهناك استغلال للناس من خلال معرفات مجهولة لا يدرى ما هي ولا ما حقيقتها، وكثير من الناس ينخدع بمثل هذه المعرفات، وبالتالي يجب أن نبين أن الكلمة لا بد أن تؤخذ من مصدرها الموثوق. لو جاءنا شخص يريد معلومة طبية ما يأخذها من أي صحيح مصدر، يأخذها إلا من طبيب يثق فيه ويعرف حقيقة أمره. هكذا في أي مجال من مجالات الحياة لا بد أن نرجع إلى المختصين فيه، فمن يعرف حقائق الأمور وبواطنها حينئذ هؤلاء هم الذين نتقرب إلى الله عز وجل بالرجوع إليهم، خصوصا فيما يتعلق بالحكم الشرعي. فعلماء الشريعة هم الذين ينسب إليهم الحكم الشرعي وهم الذين يرجع إليهم في حكم رب العزة والجلال، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم بارك الله فيكم. البعض يشيع فضيلة الشيخ أن مثل يعني هناك في جانب آخر شيوع المنكر ودعمه وعدم الإنكار عليه ومنحه تسهيلات كثيرة في أن يصل إلى الناس في بيوتهم عبر مثلا النقل الحيلي أو عبر مسلسلات مثلا تسخر بدين الله عز وجل وبشريعته وبأوليائه الصالحين، وكذلك إبراز يعني أو سوق المجتمع إلى درجة من التفسخ والانحلال لا يرضاها أي مسلم، وبالتالي تساهم هذه بشكل أو بآخر في أن يكون الشاب في حيرة من أمره فيلجأ دائما إلى من يرفع راية نصرة الدين والإسلام. نعم سلمك الله. علماء الشريعة هم الذين يبينون حقائق هذه الأشياء ويبينون أن هذه التصرفات مخالفة للشريعة، وعلماء الشريعة هم الذين يظهرون للناس دين رب العزة والجلال. ليس لهم مصلحة شخصية إلا إرضاء رب العزة والجلال والحصول على الأجر الأخروي، وأما غيرهم فلم يبينوا حقائق هذه الأفعال. وعندما يوجد فساق أو يوجد عصاة أو يوجد دعاة للمنكر والسوء الذي يقف في وجههم علماء الشرع، وإنما تنصر الأمة ينصرها الله في دنياها وفي آخرتها عندما ينكرون مثل هذه الأفعال، كما قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وبالتالي ينبغي بنا أن نعرف حقائق الأمور ونعرف أن بعض الدعايات دعايات من أجل كسب الأتباع، ويظهرون الشيء على غير حقيقته ويظهرون الأمور على غير ما يبطنونه، وحينئذ لا ينبغي أن ننخدع بمثل هذه التنظيمات عندما تقول لما لم ينكروا المنكر الفلاني، هم يريدون أن يستغلوا ذلك المنكر من أجل تحذير الناس ممن يخالفهم، وبعض المرات ينسبون الفعل المنكر إلى غير فاعله ويجعلونه من فعله، وبعض المرات يزيدون في صورة المنكر، بعض المرات يقلبون المعروف ليكون في أعين الناس منكرا. فلا بد من النظر في حقائق الأمور، وبالتالي هذه التنظيمات لا ينبغي أن ننخدع بما تبثه من مثل هذا الكلام الذي أشرت إليه. وعلماء الشريعة هم بإذن الله عز وجل الذين ينكرون مثل هذه المنكرات، وقد تتنوع أساليبهم في إنكار المنكر بما يرونه محققا للمقصود الشرعي، لكنهم بإذن الله عز وجل يظهرونه، فإن الله عز وجل قد امتن على الأمة بأن يجعل فيها في كل زمان من يبين الحكم الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وهذه الطائفة هم علماء الشريعة الذين يبينون الحق ويوضحونه ولا يجاملوا لا هذه التنظيمات ولا غيرها في بيان الحق، لكنهم يتخذون من الأساليب في كل أمر ما يرون أنه يتناسب مع مقاصد الشارع. نعم، بارك الله فيكم وحسن إليكم. استأذنكم على الشيخ في مجموعة من المتصلين. الأخت الكريمة أم عبد الله معي، تفضلي معنا. أم عبد الله أفراح، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. ممكن أسأل عن تطوير الأرواح؟ تطوير إيش؟ تطوير الأرواح. طيب سؤال آخر. الأظافر؟ لا ما عندي. تطوير إيش يا أختي؟ الأظافر. الأرواح. تصوير الأرواح. تصوير. السؤال الثاني يا أختي أو المتصل الثاني. طيب أبو أسامة تفضل. أبو أسامة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ محمد. أهلا وسهلا بك يا أستاذ، يا مرحبا. تفضل الشيخ. الله تفضل الشيخ، اسمعي طال عمرك. كيف حالكم؟ طيبين يا شيخ؟ الله يحييك، أهلا وسهلا، وفقك الله للخير. والمسلمين إن شاء الله. آمين. سلمت يا شيخ. فضيلة الشيخ، أنا مثل صلاة الجمعة مثلا السنة قبل الصلاة. نعم. اللي هي محددة يعني 4 ركعات مثل قبل صلاة الظهر. طيب. 4 ركعات بعد صلاة الظهر، أو إنها ما هي محددة يعني مثلا تصلي ركعتين ويكفي. طيب. تحية المسجد. واضح. وفي سؤال آخر أبو أحمد. الله شكرا لك، تسمع إجابة إن شاء الله. معي أبو أحمد من الجزائر، تفضل. نعم تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ. الله يحييك، أهلا وسهلا يا أبو أحمد. ربي يحفظ شيخنا. آمين. سلم. تفضل أستاذ. شيخ عندي سؤال فيما يتعلق بالبيع للأسماء المستعارة من الأصل، بمعنى أن عندنا عطور نبيعها في الجزائر. نعم. لها أسماء ليست أصلية والناس يعرفون هذا المشتري، وهناك فتوى لأحد الشيوخ عندنا أنه يحرم هذا ويقول هذا المال مال سحت. كيف أسماء مستعار؟ بائعه فاسق. كيف أسماء؟ قال حتى ولو بينت أن هذه ليست أصلية. نعم. التركيبة التي هي مركبة كذلك لها حقوق لصاحبها الأول، وبالتالي فمال صاحبها مال حرام، وهذا العمل عمل حرام. يعني أنت وصاحبه يأخذ ماذا؟ سحتين. يا أبو أحمد، تأخذ مثل تأخذ ماركة، يعني يبيع ماركة عطرية لشركة مقلدة، يعني هذا يقول لك هذا مقلد. نعم. للماركة الأصلية، شركة مقلدة. نعم. طيب سؤال آخر يا أبو أحمد. حتى ولو غير الاسم، حتى ولو غير الاسم فإنه قد أخذ يعني التركيبة غير من حقه، يقول هذا الشيخ. طيب. يعني حتى لا يحق لك أن تقلد حتى التركيبة. طيب. سؤال آخر أبو أحمد. هذا ما أدري. ورب حقي. بارك الله فيك. شكرا الله لك. شكرا لك. أم عبد الله معي، تفضلي. تفضلي أم عبد الله. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. أمي كانت مريضة وصلت على الفراش، يعني بعد فترة وجدت على فراشها نجاسة، ما أدري هل زي الصلاة ولا كيف تسوي؟ يعني اكتشفت النجاسة بعد ما خلصت الصلاة وانتهت من الصلاة. أيوة بعد كذا صلاة تقريبا. طيب السؤال الثاني من عبد الله. بغسل من الشيخ لأن عندي بعض الأسئلة الخاصة. الشيخ له رقم يعني حساب في تويتر، لعلك تتواصلين معه إن شاء الله تعالى، يوجد فيه يعني وسائل تواصل مع ضيفنا الكريم. شكرا لك يا أم عبد الله. عبد الرحيم معي، تفضل. تفضل عبد الرحيم. أي ألو. تفضل يا أخي الكريم. ألو. تفضل السؤال يا عبد الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك لو سمحت يا باشا، عندنا وقف نحن في مكة. نعم. وشخص الواقف انه لابناء الظهور غير ابناء البطون، هل ممكن ان نغيره ونخليه ابناء الظهور ولا ابناء البطون مع بعضه، ولا ما يمكن نغيره؟ اصل الوقف على ماذا؟ الوقف انه الغله حقت الوقف هذه توزع على ابناء الظهور غير ابناء البطون. اي لكن الموقف غير موجود الان يعني. لا متوفي له اكثر من 100 سنه. طيب ونص على أنه لأبناء الظهور غير البطون. أبناء الظهور غير أبناء البطون، إذا انتهوا أبناء الظهور ارجع لأبناء البطون. طيب تسمع إجابة. في سؤال آخر يا أستاذ عبد الرحيم؟ شكرا الله عليك. بارك الله فيك، شكرا لك وأحسن الله إليك. ونستأذنكم أستاذ ضيفنا الكريم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد بوقائكم ومتابعتكم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الشتري، حياكم الله الشيخ سعد. الله يحييك، لو سهلا. بارك الله في. هنا سؤال ورد إلينا عبر التويتر، يقول معالي الشيخ، هناك من القنوات التي هي سعودية يقول وتبث في تصل إلى بيوت المسلمين في السعودية وفي دول الخليج كذلك، تعتمد على إشاعة الفاحشة ونشر الفساد، وتتضمن عروضها مشاهد خادشة للحياة من شرب الخمر وتقديمه وكذلك الرقص والعري والإشارات الجنسية الفاضحة التي للأسف الشديد صارت يعني في كل بيت مسلم. يسأل عن دور العلماء في محاربة مثل هذه المظاهر، مثل هذه القنوات التي تصب سمها في بيوت المسلمين. نعم، مثل هذا الدور الذي تذكره لا شك أنه مخالف للشرع، وأنه معصية لرب العزة والجلال، وأن المساهمة فيه بأي نوع من أنواع المساهمة إعانة على الإثم والعدوان، وبالتالي هو منهي عنه بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أنواع التعاون على مثل هذا الفعل ما يتعلق بالوظيفة التي تكون عند هؤلاء، فإنها وظيفة محرمة لأنها مؤدية إلى نشر باطل، والإثم والمال الذي يؤخذ عليه مال حرام وسحت خبيث لا يجوز للإنسان أن يعمل فيه. والأمر الثاني ما يتعلق بالإعلان في مثل هذه القنوات، فإنه متى كان إعانة لهم على باطلهم ومعصيتهم فلا يجوز للإنسان أن يعينهم بمثل هذه الدعايات التي يؤخذ نتاجها لبث معاصي ومحرمات مخالفة للشرع. وكذلك ما يتعلق بالمشاهدين، يجب على الإنسان أن يمتنع من مشاهدة مثل هذه القنوات تقربا لله عز وجل، وإذا كان يريد خبر فإنه يتمكن من مشاهدة الخبر في قناة تسلم من مثل هذه المنكرات لئلا يكون معينا لهم. والأمر الرابع أنه لا يجوز للإنسان مشاهدة محرم في هذه القنوات أيا كان، ولو باسم أنه تابع أو باسم أنه غير مقصود، سواء بالنظر إلى هذه المنكرات التي تذكر من تبرج أو عري أو مشاهدة مواطن المعاصي وتناول ومعاقرة الخمور ونحو ذلك. مشاهدة مثل هذه المشاهد ممنوعة شرعا، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والأمر الآخر الذي يتعلق بهذا أنه يجب على الإنسان حماية من تحت يده، سواء كان في نزل أو في فندق أو كان في منزله الخاص، من مثل هذه القنوات، وحجب هذه القنوات التي تبث هذه المنكرات. وكل من أذن بمشاهدة مثل هذه القنوات في بيته أو في نزله أو في فندقه فإن عليه جزءا من الإثم الذي يكون من مشاهد هذه القنوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والدعوة لأخواننا أصحاب هذه القنوات أن يتقوا الله وأن يتذكروا موقفهم بين يدي رب العزة والجلال عندما يسألون عن كل إنسان فعل المعصية بسببهم. شاهد امرأة متبرجة، هذا معصية، يسجل على فاعله ويسجل على صاحب القناة مثل الإثم الذي كان على كل من شاهد هذه المرأة المتبرجة. ولو لم يكن في نفوسهم حرج أو كانوا يظنون أنه مباح فإنه يسجل في سيئات هؤلاء. وأذكرهم أيضا بالعقوبات الإلهية في الدنيا، فإن الله عز وجل يعاقب أولئك الذين يجاهرون بالمعاصي ويدعون إليها بعقوبات في الدنيا قبل الآخرة. عندما قام بنو إسرائيل بالاختلاط فيما بينهم أنزل الله عز وجل عليهم العقوبة في الدنيا ومكن أعداءهم منهم، وقتل منهم عشرات الألوف في يوم واحد بسبب هذا المنكر الذي فعلوه. وعندما يشاهد الإنسان القصص الذي مر على الدنيا بسبب مثل هذه المعاصي يعلم أن لله عقوبات وأنه قد يؤخرها قليلا، إلا أنها تصل للعباد في دنياهم مع ما ينتظرهم من عقوبة في الآخرة. وبالتالي نذكرهم بعقوبات من مضى، ونذكرهم بقدرة رب العزة والجلال، ونذكرهم باطلاع الله عز وجل على جميع أفعالهم وحقائق أمورهم، ونذكرهم بأن المال الخبيث سحت إنما يورد صاحبه المهالك في الدنيا والآخرة. وحينئذ أيضا نقول لغيرهم لا تعجبوا بما عندهم من مال، فإن الله عز وجل يريد أن يجعلها وبالا عليهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. الله المستعان. بارك الله فيك، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. أبو أحمد يقول: هل لصلاة الجمعة أو السنة القبلية قبل صلاة الجمعة عدد محدد مثلها مثل صلاة الظهر، أو هناك يعني الأمر مطلق؟ السنن التي تكون مع الصلوات على ثلاثة أنواع. النوع الأول السنن الرواتب، وهي التي تقضى إذا فاتت، وعددها 12 ركعة في اليوم، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. وفي يوم الجمعة يشرع 6 ركعات بعد صلاة الجمعة، 4 في المسجد واثنتان في البيت، يصبح الجميع 12 ركعة في اليوم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حافظ على 12 ركعة في اليوم بنى الله له قصرا في الجنة. والنوع الثاني النفل المقيد، مثل 4 ركعات قبل العصر، كما في ورد في الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ومثل ركعتان قبل المغرب. وهذه إذا فاتت لا تقضى، لكنها مقيدة بعدد. والنوع الثالث النفل المطلق الذي ليس له عدد ولا يقضى إذا فات، ومن أمثلته ما قبل صلاة الجمعة. فقبل صلاة الجمعة لا يوجد سنة راتبة ولا نفل مقيد، وإنما نفل مطلق، يصلي الإنسان ركعتين ركعتين ركعتين بحسب ما يريد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أحد الإخوة عبر تويتر، يقول: مهجع الغيثي، فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم هل يشفع لأمته فقط أو أن شفاعته تشمل حتى الأمم التي قبله؟ نعم، أنواع الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وليست نوعا واحدا. فمنها شفاعته لأهل الموقف في أن يقضى بينهم في ذلك اليوم، فهذه الشفاعة لجميع الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمم تتوجه إلى الأنبياء أولي العزم ويعتذرون عن الشفاعة عند الله في القضاء بين أهل الموقف، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم. والثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم التي تخص أمته، مثل شفاعته على جسر جهنم، ومثل شفاعته عند الله عز وجل في أهل الكبائر من أمته، فهذه خاصة بهذه الأمة. نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال من الأخت مريم العودة، تقول: فضيلة الشيخ، هل يأثم العسكري إذا أدى القسم وانسحب حين حصلت الحرب. نعم، هذا نوع من أنواع المحرمات التي جاءت النصوص بتحريمها، الفرار يوم الزحف، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. بالتالي هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها، بشرط أن يعلم أن هذه الحرب قائمة على موالاة الله عز وجل ونصرة دينه والوقوف في وجه أعدائه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك معي مجموعة من المتصلين. خالد تفضل. أخي خالد تفضل. سم تفضل. بارك الله فيك. سؤال. عندي سؤالين طال عمرك. تفضل. حياكم الله يا شيخ. الله يحييك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أشهد الله أني أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله، بارك الله فيك. الله يجزاك الجنة وبارك الله فيكم ومتع والدكم بالصحة والعافية. يا شيخ عندي سؤال. كنا في سفر وأثناء مجيئنا من السفر صادف صلاة الجمعة في وإحنا جاي من أبها الرياض، صادف صلاة الجمعة وقفنا صلينا صلاة الجمعة وأقمنا صلاة العصر قصرا، فاعترض علينا بعض الأخوان فنسأل هل صلاتنا صحيحة؟ السؤال الثاني بارك الله فيك. والدتي مريضة في الكلى وتغسل في رمضان، والأيام اللي أفطرت الغسيل الصباح، الأيام الذي أفطرت هل نطعم عنا أو تصوم بعد رمضان الكفية يا شيخ؟ طيب. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. حياكم الله يا شيخ. معي محمد تفضل. محمد معنا، تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بخير. أهلا وسهلا بك يا أستاذ، تفضل. الله يعطيك العافية. أبغى أسأل الشيخ عن التورط في البنك الأهلي التجاري. نعم. وش طبيعة المعاملة يا أستاذ؟ أيوه. وش طبيعة المعاملة يعني؟ التورط الإسلامي. طيب. أن أشتري مثلا سلعة من البنك الأهلي. طيب طيب. تسمع إجابة. السؤال الثاني يا محمد. بارك الله فيك. سارة معي تفضلي. أختي سارة تفضلي. أيوه. تفضلي يا سارة. يا شيخ ما حكم زراعة الشعر والحواجب؟ زراعة الشعر والحواجب. والحواجب ها؟ إيه. زراعة هذه التجميل أو كيف يعني؟ ليش الزراعة؟ لا مو تجميل يعني، إذا كان أحد مضطر يعني، إذا كان شعره قليل كذا. طيب. طيب سؤال ثاني عندك؟ معي متصل؟ أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو عبد الله. كيف حالك؟ الله يحفظك ورعاك يبارك فيك. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول. الأول إذا صلينا خلف إمام وزاد ركعة وما نبه أحد. نعم. وما في سجود السهو، هل بذلك حكم؟ وهل يحق بالمأموم أن يسجد سجود السهو بعدين يسلم الإمام إذا لم يسجد الإمام؟ والسؤال الثاني إذا نعم. صلت المرأة في المسجد الحرام وغطت وجهها هل صلاتها باطلة؟ وما صحة الحديث اللي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه، فهل هذا حديث صحيح يا شيخ؟ طيب. السلام. السلام بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا سؤال الأخت أفراح تسأل عن تصوير ذوات الأرواح. نعم، تصوير ذوات الأرواح على نوعين، إما أن يكون تصويرا مجسما أو تصويرا برسم، فهذا لا يجوز على الصحيح وهو من المحرمات، وقد ورد فيه نصوص وعيد كثيرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. النوع الثاني ما يتعلق بتوثيق أو تسجيل الصورة بالوسائل الحديثة، يسمى بعضهم تصوير شمسي أو بالجوال أو بغيره، فهذه تعددت أنظار العلماء فيها من المعاصرين، فطائفة منعوها لشمول نصوص التصوير لها في ظنهم، وآخرون أجازوها وقالوا هذا ليس تصويرا، التصوير إيجاد صورة جديدة وهذا يوثق الصورة الموجودة ولا يوجد صورة جديدة، فهو بمثابة المرآة التي توجد فيها صورة الموجود ولا توجد صورة جديدة. وقد يستدلون عليه بما ورد في الحديث أن الله يقول للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وهؤلاء لم يخلقوا شيئا. ونحن نميل إلى الرأي الثاني ونرى أنه ليس تصويرا على مقتضى ما ورد في النصوص، وإنما هو تسجيل وتوثيق لما هو موجود في الواقع وليس إيجاد صورة جديدة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو أحمد من الجزائر يقول: حكم بيع البضائع المقلدة لعطور أو ملابس أو غيرها مقلدة ماركات أخرى، ومع التغيير أحيانا في الاسم أو بيان أن هذه مقلدة للمشتري أن هذه بضاعة مقلدة، وحكم كذلك تقليد التركيبة، تركيبة تكوين العطور. نعم، عندنا 5 حقوق متعلقة بهذا الموضوع. نعم. الأول حق صاحب الماركة الأولى، هذا له حق، لأن الناس إذا رأوا هذه السلعة سيأخذونها على أنها من إنتاج صاحب السلعة الأولى، وبالتالي لا يجدونها على ما يريدون فتكون مؤثرة على مكانة صاحب السلعة الأولى، وبالتالي هناك بخس لحق صاحب السلعة الأولى، وكذلك المشتري فيه بخس لحقه لأنه يشتري على أنها بضاعة جديدة وأنها من الماركة الفلانية وليست كذلك. وفيه أيضا أن قد يكون هذا المشتري يعلم لكنه سيبيعها على آخر، وبالتالي مكنته من فعل محرم، ومن ثم هذا التقليد لا يجوز، هو نوع من أنواع المحرمات ومن أنواع الظلم ومن أنواع مخالفة الشرع ومن أنواع أكل مال الحرام، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، وعلى الإنسان أن يتقي الله ويصدق فيما يتعلق بهذه التعاملات، وأن لا يكون وسيلة لأولئك الكاذبين لترويج كذبهم على الناس. نعم. هذه فيها أكل مال وفيها ظلم لأصحاب الحقوق وفيها غش وفيها عدم بيان وفيها كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. وهذا كتمان وغش، قد لا يكون كتمان منك لكن من بعدك سيكتم، وهذا غش لأن التدليس في الأسماء، وبالتالي مثل هذا الفعل لا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يساهم فيه، وهذا من أنواع التعاون على الإثم. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخت أم عبد الله تسأل بأن أمها مريضة وتصلي على فراشها، ثم صلت عدة صلوات واكتشفت بعد ذلك نجاسة في فراشها. نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليها إعادة هذه الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه قذرا فخلعهما في أثناء الصلاة ولم يعد صلاته، فدل هذا على أن من صلى في ثوب النجس أو مكان النجس وهو لا يعلم أنه لا يؤمر بإعادة تلك الصلاة. بارك الله فيكم. عبد الرحيم يقول: عندنا وقف أوقفه جدهم من 100 سنة على الذرية، وخص بذلك أبناء الظهور دون أبناء البطون، إلا أن يفنى أبناء الظهور، فهل يجوز لهم أن يغيروا في ذلك وأن يشمل الأبناء كلهم؟ مسائل الأوقاف فيها أطراف متعددة، فالأخ عبد الرحيم طرف وهناك أطراف أخرى، وبالتالي عليهم أن يراجعوا القضاء للنظر في مثل هذا الأمر المهم، وبالتالي يفصل فيما يحصل بينهم في قضايا هذه الأوقاف. نعم، بارك الله فيكم. خالد يقول: كنا في سفر وصادفتنا الجمعة ونحن في سفرنا، فحضرنا صلاة الجمعة ثم أقمنا بعد ذلك وجمعنا وصلينا صلاة العصر، هل فعلهم هذا صحيح؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية التي وقع فيها خلاف بين علماء الشريعة، ففقهاء الحنابلة يمنعون من ذلك ويرون أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، يقولون الأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا استثنينا جمع الظهر مع العصر لورود دليل خاص، ولم يرد دليل في جمع العصر مع الجمعة، فيبقى على الأصل من أنه يجب أداء كل صلاة في وقتها. وفقهاء الشافعية يرون أنه يجوز جمع العصر مع الجمعة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في صلاة الجمعة، هل هي صلاة مستقلة أو هي صلاة بدل عن صلاة الظهر. والأظهر أنها صلاة مستقلة، ويدل على ذلك جواز أدائها قبل الزوال كما ورد بذلك عدد من النصوص، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عمر وحديث عائشة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرضت صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر، فدل هذا على أنها ليست ظهرا مقصورة. ويدل على ذلك أن من صلى الجمعة لا يجوز له أن ينويها ظهرا، ويجب عليه أن ينويها جمعة، فدل هذا على أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر. ويدل على هذا أنه لو اجتمعت جمعة مع عيد فإن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن لا تسقط عنه صلاة الظهر، فدل هذا على أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر. ومن ثم فالذي يترجح لدي أنه لا يجوز الجمع. أما بالنسبة لإخواني الذين سألوا، إن كانوا قد سألوا فقيها فأفتاهم بمثل ذلك وعملوا بقول ذلك الفقيه، فإنه لا حرج عليهم في ما عملوا به إذا وثقوا بمن أفتاهم في هذه المسألة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال كذلك، الأخ خالد يقول بأن والدته مريضة بالكلى، نسأل الله عز وجل لها الشفاء ومرضى المسلمين، وتغسل صباح رمضان وأفطرت بعض الأيام، هل تطعم عن ذلك أو تصوم وتطعم كذلك؟ أولا بالنسبة للفطر لها في رمضان جائز ولا حرج عليها في ذلك، ونرجو أن يكتب الله لها أن أجر صيام رمضان كاملة، لأنها كانت تصومه قبل وإنما تركته لهذا المرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. والثاني أنها إذا كانت تستطيع الصوم في غير أيام التغسيل بعد رمضان فحينئذ يجب عليها القضاء، ولا يجب عليها كفارة إطعام ولا غير ذلك، لقول الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو أخرتها إلى أيام الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو فلا حرج عليها في ذلك. بارك الله فيكم. محمد يسأل عن التورق في البنوك، ذكر البنك الأهلي نموذج. نحن لا نريد أن نسمي البنوك لأن تعاملات البنوك تختلف من يوم إلى آخر، ولأننا لا نريد أن نجعل هذا البرنامج دعاية لهذه البنوك أو ضدها، وبالتالي نوجد أو نخبر بالضوابط الشرعية فيما يتعلق بعمليات التورق. عمليات التورق لابد أن يكون فيها ثلاثة شروط، لابد فيها من توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبنك أو من يقوم مقامه. نعم. إذا لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة لا يملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. نعم. الشرط الثاني أنه إذا اشترى السلعة فلا يجوز له أن يبيعها مرة أخرى على البنك، ولا يوكل البنك في بيعها، ولا بد أن يبيعها على شخص آخر. نعم. غير البنك، ولا يكون للبنك أي دخل فيه أو لأي موظف من موظفينه، لأن هذا يكون من أنواع العينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن العينة وبين أنها من التعاملات المحرمة. الشرط الثالث ألا يشترط عليه الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، لأن هذا حينئذ يكون من بيع المجهول وفيه نوع من أنواع الربا. وفي الشرط رابع إذا كانت السلعة من المواد المطعومة مثل الرز أو غيره، هذا لابد أن يقبض السلعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وكثير من الناس قد يتورقون في الأسهم، فنقول لابد أن تكون الشركة التي يراد التورق بأسهمها شركة نقية ليس عندها تعاملات محرمة ولا تضع أموالها في حسابات ربوية. بارك الله فيكم. سارة تسأل حكم زراعة الشعر والحواجب لمن هو مضطر لذلك. نعم، هناك فتوى من اللجنة بإجازة زراعة الشعر وأن هذا لا يعد من الوصل. بارك الله فيكم. أبو عبد الله يقول إذا صلينا خلف إمام وزاد ركعة خامسة ولم ينبه ولم يسجد السهو، هل يسجد المأموم؟ أولا إذا زاد الإمام ركعة خامسة لا يجوز للمأموم أن يقوم معه، وإذا قام معه وهو يعلم أنها خامسة فحينئذ تبطل صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة. نعم. يجب عليه أن يجلس. إذا لم يسجد الإمام ونسي الإمام سجود السهو فإن المأموم لا يسجد. نعم. لأن المأموم يتبع الإمام في هذا الحكم. بارك الله فيك. إذا صلت المرأة في المسجد الحرام وغطت وجهها هل تبطل صلاتها؟ نعم، يجب على المرأة أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب سواء في المسجد الحرام أو في غيره، ولا حرج على المرأة أن تغطي وجهها وهي في الصلاة. والحديث الذي ذكر حديث أسماء حديث ضعيف الإسناد جدا، في خمس علل، هو من رواية خالد بن دريك وضعيف، وقد رواه عن عائشة وهو لم يلقها، وهو من حديث قتادة وقد عن والحديث وقتادة مدلس، وبالتالي الحديث ضعيف جدا لا يصح أن يعول عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير. حياك الله وأشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر لإخواني أسأل الله لهم التوفيق من ترتيب هذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا لكل من شاهدنا التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، شكرا لكم. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحية زميلي أحمد الهلي المترجم لغة الإشارة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.